إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 61. قال رحمه الله: باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. لا شك أن الغصب، غصب الحقوق وأمثالها، إنما هو من الظلم والعدوان، وهو يدخل في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالغصب ظلم، غصب مال أو غير ذلك مما يتجرأ المعتدي على الاستيلاء عليه. والغاصب ضامن ما تحت يده بسبب غصبه، إذا تلف أو فوت بعض مصلحة صاحب الحق بغصبه يكون متحملاً نتائج ذلك، ما كان بأجر يلزم به مع ما يجب من رفع يده يد الغصب، أما كان غصبه. أحسن الله إليك. قال: ومن غصب شيئاً فعليه رده هو وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده. لو غصب إنسان سيارة أو دابة ما يحمل عليها وجب رفع يده عنه واستلامها منه، والمدة التي تكون بقيت عنده إذا كانت تلك المدة مما يمكن أن يستغل بفائدة وجب تكليفه ببذل ما يقابل تلك المدة. إذا كانت هذه الحاجة المغتالة التي غصب هذا الشخص لو كانت يد صاحبها لاستفاد منها، ما يفوته الغاصب على المغصوب منه، من حق المغصوب منه أن يطالب به. قال رحمه الله: وإن نقص فعليه أوس نقصه. المغصوب إذا نقص بيد الغاصب عليه ما يقابل هذا النقص، ولو زاد وهو في يده ثم نقص أيضا تحمل هذا النقص الذي إنما زاد وهو عنده، لأن زيادة هذا الشيء هي نماء لذلك المغصوب، ونماء المغصوب عائد لنفس المالك، فما يحصل من هذا يكون الغاصب مطالبا بما يقابله. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وإن جنى فأرش جنايته عليه. إذا جنى هذا المغصوب ما نقول مملوك أم عبد، لأن هذا قد مضى، لكن اغتصب دابة من شأنها أن يحصل منها ضرر، كأن يغتصب جملا فحلا فيحصل بسبب من ذلك الجمل إضرار بالآخرين وهو عند ذلك الغاصب، ما يترتب من مضرة من ذلك الشيء المغصوب مدة بقائه عند الغاصب يتحمل تبعاتها الغاصب، لأن صاحب الشيء ومالكه يحترز عن حصول مضار، هو تمثيلهم المقصود فيه العبد الجاني، لكن يدخل فيه جرح العجنة، ولا يقال جمار في مثل هذا الشيء، لأنه لو كان عند مالكه الذي يعرف تصرفات هذا المال يحتاط لدفع أذاه بما يعامله من أسلاب المنع. هذا المغتصب قد لا يكون عالما بالحقيقة، قد يتم شيئا من هذا، ولنفرض أن ذلك فحل من فحول بهيمة الأنعام، يغتصب واحد للاستفادة منه، ثم في حال فترة غصبه له يترتب منه جناية. ومعلوم أن الجمل إذا صرف عن اتباع بهيمة الأنعام في وقت من الأوقات يكون له أثر، وكذلك ذكر البقر قد يقتل هذا أو ذاك في بعض الظروف. ففي هذه الجناية إذا حصلت وهي بيد هذا المغصوب بيد الغاصب كان يتحمل نتائج ذلك الشيء. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن جنى فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. هذا ما يتعلق بالعبد، لا حيلة في صرفه عنه. وأما ذاك في أحد السنوات جمل قتل صاحب شخصا لأنه أراد أن يصرفه عن نياق ما يسير في وقت هيجان الجمال، لأن الجمال في فترة من الفترات يكون لها اندفاع فيما يتعلق بالعماد. لكن في هذا المثال الآن جاء به صريحا في العبد الذي أصبح في خبر كان. إذا جني على العبد جناية قطعت يده بجناية، صار المالك مخيرا بين أن يأخذ مقابل هذه الجناية من الجاني أو من المغتصب الغاصب. والغاصب بإمكانه إذا أراد أن يطالب من جنى على العبد يدخل في الموضوع، هل هو في هذه الحالة يملك الاستحصار؟ لا، لكن المالك قد يكون الغاصب قادرا على إعطاء ما يقابل الجناية، وقد يكون الجاني المباشر فقيرا لا يمكن أن يستحصل منه شيء. فمالك العين المغصوبة لا يهمه عقاب الجاني بقدر ما يهمه استحصال حقه من الأرش الذي على المجني عليه. ولهذا صار صاحب الحق مخير بين أحد الظالمين، الغاصب أو الجاني. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. المغصوب إذا زاد، إذا كانت متصلة سمنت الدابة، وإذا كانت منفصلة ولدت، أو كانت جارية مغصوبة ولها أحكام أخرى، لكن هذه أيضا تبع خبر كان. لكن هذه المغصوبة إذا كانت دابة يوم الغصب لا تساوي كذا وكذا، يوم الاسترداد بسبب سمنها صارت ثمن زائدا كثيرا. هذه الزيادة إنما هي للمالك وليست للغاصب، فالمالك يسترد العين المغصوبة بنمائها المتصل أو المنفصل، ولا حق في ذلك لا للغاصب. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. جانبان في العين المغصوبة، جانب نقص وجانب زيادة. الزيادة تسلم من الغاصب لصاحب العين سواء كانت الزيادة منفصلة أو متصلة، والنقص ضمن الغاصب المغصوب منه الحق الذي تبين بنقص السلعة بعد مكثها بيد الغاصب، يعني لو كانت في يد صاحبها لحفظ توازنها أو زادت. سلام عليك. قال رحمه الله: سواء زاد بفعله أو بغير فعله، فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا. يعني هذه السلعة من أخشاب أو حديد أو ملابس بخياطة صارت صالحة لكل أحد في التجارة، وكان عمل المغتصب أو الغاصب له أثر في هذه الزيادة ردها ولا حق له. قد يكون الخشب لو لم يصنع بابا يساوي مثلا 100، ولما صنع بابا صار يساوي 200، وهذا الفارق بسبب صنعة الغاصب لا حق له، لأنه ليس لعرق ظالم الحق، فلا حق له في ذلك، لكنها تكون لصاحب الحق. كذلك فيما يتعلق بالصناعة الحدادة، أخذ سبيكة حديد غصبها ثم عمل فيها عملا فأنتجت إبرا أو غيرها مما يرفع القيمة، ثم استردت منه وكانت يوم غصبها غليلة الثمن، ولما ردت كانت عالية الثمن. هذا الشيء الذي نمى بسبب هذه الصنعة الظالمة ليس لصاحب الصنعة فيه حق، وإنما هو لصاحب المال. صلى الله عليكم. قال: ولو غصب قطنا فغزله، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره، أو فصله وخاط، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فرخا فكذلك. يعني هذا التصرف من الغاصب إن كان مرتبا نقص القيمة تحمل الغاصب بذل النقص، وإن كان تصرفه رافعا قدر هذه السلعة صار عمله هدرا لأنه ظالم وليس له حق وصار لصاحب العين. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. هذا باقي في وضعه، لكن لو غصب هذا العبد تعلم صنعة وصار يساوي كذا وكذا ثم لا طول مكثه نسي تلك الصنعة، كان يوم تعلمها يساوي مبلغ كذا، لكن لما نسيها نقص، يقدر ينظر إلى أرفع قيمة مرت بها هذه السلعة فيعوض ما يكون ناقص، لأن الغاصب هو الذي فوت منفعتها يوم وصلت إلى كمالها، فالنقص الذي حصل بسبب طول المكث عنده يتحمله، ولو ردها بكمالها ما كان من حقه أن يطالب بما يقابل تلك الزيادة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا، وقيمته إن لم يكن كذلك. يعني المغصوبات منها ما يكون له مثيل، فإذا تلف انتقل إلى المثل، إذا تلفت العين انتقل إلى المثل. أما إذا كان المغصوب مما لا يتحقق وجود المثلية فإن صاحب الحق يرجع بما يقابل قيمة المغصوب يوم غصبه. صلى الله عليك. قال: ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه. المغصوب إذا خلط بما لا يمكن عزله بعد ذلك الخلط صار حكمه كحكم الذي تلف، ينتقل المثل إلى المثل، يعوضه مثل تلك العين التي غصبها هذا المعتدي يوم غصبها، لأنه ما دام أن فصل بعضه عن بعض بعد الخلط صار متعذرا، صار حق المغصوب منه الانتقال إلى المثل ما دام مثليا. أما لو لم يكن مثليا ولا يريد هذا الشيء انتقل إلى القيمة يوم الغصب. صلى الله عليكم. قال: وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء، لأن لما يكون ممكن عزل بعضه عن بعض ليس له إلا الحق الذي له، لكن إذا كان لا يمكن صار له الانتقال لمثل، لأن المثل هو البدل. نعم. صلى الله عليكم. قال: وإن غصب أرضا فغرسها ألزم بقطع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. إذا غصب النواة ثم غرس في أرض، أو غصب الأرض وغرس فيها، إذا غرس في الأرض غرسا أجبر على إزالة ما غرس، وإذا أزال ما غرس تضرر في الأرض بهذا القلوة أمر ألزم بما يقابل النقص، لأن هذا النقص إنما حصل بسبب عدوانه وغصبه لتلك العين، فيتحمل ردها ويتحمل التعويض عما طرأ عليها. السلام عليكم. قال: وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. تخيره يخير إن شاء أخذها بقلع أرض غرسها زرعها إزالته، وإن أحب أن يمسكها أمسكها بزرعها فله قيمة الزرع، وهذا يتعارض مع كونه غاصبا ظالما عندما ظلم أو غرس، يأتي من باب أن إتلاف المال عموما مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء ومنها وإضاعة المال. السلام عليكم. قال: وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها. هذه كسابقتها، لكنها لو غصب جارية وأحبلها إن كان هو بكرا فعليه الحد وعليه رد الجارية وولدها رقيقا وعليهم أيضا المهر، وإن كان ثيبا هو فالجارية تعود لمالكها وللزاني الحد، لأنه إذا ثبت الزنا لا يملك أحد أن يتنازل عنه، لا يملك مالك الجارية يقول عفوت، ولا يملك أحد، لأن الحدود بصفة خاصة لا أحد يملك التنازل عنها، لا والي ولا سوى هذا. بس انها هي رقيقه لمال باع ويشتري. اللي هي رقيقه، لكن الزاني ليس برقيق حتى ما يقام عليه الحد. الزاني اذا كان رقيقا لم يترتب هذا الشيء عليه هو. يترتب على هذه الامور على سيده.